لا يخلو الأمر من حالتين. هذه الصلاة هل هي فريضة أم نافلة التي تسأل عنها؟ إذا قال الصلاة فريضة نقول لا تصح، لأنه يجب أن تكفر لها وأن توافق. ومن أركانها القيام في الفرض مع القدرة وأنت قادر. وإذا قال لا أنا أصلي نافلة، أنا أصلي صلاة الضحى، أنا أصلي راتبة، أنا أصلي قيام الليل، تقول الصلاة صحيحة لأنه يصح أن تصليها وأنت واقف، ويصح أن تصليها وأنت جالس. نعم. فإن أتى به أي بتكبير الإحرام كله غير قائم بأن قال وهو قاعد أو راكع ونحوه الله أكبر، أو ابتدأه أي التكبير غير قائم كأن ابتدأه قاعدا وأتمه قائما، أو أتمه غير قائم بأن ابتدأه قائما وأتمه راكعا مثلا، صحت صلاته نفلا. صحت نفلا لا فرضا، لأن الفرض لا بد لها من القيام ويبدأها وهو قائم، فيقول صحت الصلاة نفلا لا فرضا. نعم. لأن ترك القيام يفسد الفرض فقط. لأن ترك القيام يفسد الفرض، لأن القيام ركن في الفرض، فإذا كانت الصلاة فريضة فلا بد لها من القيام، وإذا كانت نافلة فهي صحيحة. نعم. لأن ترك القيام يفسد الفرض فقط دون النفل، فتنقلب به صلاته نفلا إن اتسع الوقت لإتمام النفل والفرض كله قبل خروجه. قبل خروج الوقت. نعم. وإلا يعني إذا كان الوقت متسع يمكن يكمل الصلاة هذه اللي قال الله أكبر وهو جالس يكملها نفل، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة وهو واقف ويبدأ التكبير وهو واقف، هذا إذا كان في الوقت متسع. أما إذا كان الوقت ضيق وقد يخرج الوقت نقول اقطع هذه الصلاة وادخل في الصلاة من جديد وكبر وأنت واقف، وكبر وأنت واقف. نعم. وإلا استأنف الفرض قائما. نعم. وتنعقد الصلاة إمد اللام أي لام الجلالة. لو قال الله أكبر مد اللام، فمد اللام لا يؤثر، ومد اللام بمعنى أن يقول الله أكبر مد اللام، لكن لو قال الله الأكبر أو قال الله صار نسأل استفهام الله أكبر نقول، أو قال إكبار نقول كل لا. نعم. وتنعقد الصلاة إن مد اللام أي لام الجلالة لأنها ممدودة، فغايته زيادتها أنه زاد شوي المد، فغايته زيادتها من غير إتيان بحرف زائد. ولا تنعقد إن مد همزة الله لأن تحول إلى استفهام. نعم. أو مد همزة أكبر لأنه يصير الله أكبر، الله أكبر نقول لا مد همزة أكبر. نعم. لأنه يصير استفهاما فيختل المعنى. أو قال أكبر إكبار. لأنه جمع كبر بفتح الكاف وهو الطبل. نعم. أو قال الله الأكبر لحديث أبي حميد وغيره، وكذلك لو قال الله الكبير أو الجليل ونحوه، أو قال أكبر أكبر بدل يقول أكبر أكبر. نعم. أو الله فقط أو أكبر فقط. وفي الله الأكبر وجه تنعقد لأنه لا يغير يعني معنى. يعني لو قال الله أكبر أخف وطأة لأنه لا يغير المعنى. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.